يقول أنا أعمل الآن بالمملكة وأرسلت استقدام لزوجتي ولا يوجد معها محرم، وهي إن شاء الله تعالى سوف تأتي. عاد ما دام تقول ستأتي في الطائرة بدون محرم وش أسوي لك؟ خلاص تخبرني خبر. أي فماذا نفعل حيث أني لا أستطيع العيش بدونها؟ والله إذا صدقت في حالك فأنت ارتكبت أخف يعني ارتكبت أخف المفسدتين لتلافي أعلاهما. أنت ما تستطيع وتخشى على نفسك، هذه مفسدة عظمى، لكن كونها تجي بدون محرم هذه مفسدة دنيا، وعسى الله يسلمه وتصلك بالسلامة إن شاء الله، لكن لا تفسد إحرامها إن كانت محرمة، يعني دعها حتى تعتمر. عافاك الله. ها ما أصلا الله المستعان. أي هذا أخونا يعاند يقول ما من مصيبة يا أخي في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، مثل ما صححوها لك الإخوان تروح. ها ولا في أنفسكم، هذه آية أخرى. نعم إيه ما أدري وش سؤاله، بس هل يريد، ما رتب عليها سؤال، يريد أن يعلمنا بآية مغلوطة؟ لا، حتى لو هي صحيحة ما في فائدة، يعني يكتب آية ويقول اقرأوها. ها من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونوجدها، ولهذا الباري من أسمائه الباري. اي نعم، من أسمائه سبحانه وتعالى الباري. نعم. قال هل يصح تفسير الوجه بالرضا؟ لا يا أخي، وجه الله عز وجل لا يفسر، لا يؤول بالرضا مثل ما أولنا السلطان بالقدرة، هذا ما يصلح. اي نعم، ما يجوز إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إيه هنا ما أريد به وجهه، العمل الذي كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه، والباقيات الصالحات ما أريد به وجه الله يبقى، أما ما لم يرد به وجهه فلا يبقى، يهلك. فإن لم يصح فما هو حقيقة معناه؟ الوجه لله عز وجل وجه تبارك، نعم لله عز وجل وجه